بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 46 في العقود الفاسدة، هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان: أحدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة، وقد ذكرنا أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا مقيدة بالفساد. النوع الثاني العقود اللازمة، فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالإحرام فهو منعقد، لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه، وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم إلى قسمين: أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد، وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق، فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد. ففي النكاح يجب المهر بالعقد، حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه، ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من جنس الفرقة لا من حين الوطء، وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب. وله تعتد فيه من حين الفرقة. أحسن الله إليكم. جنس هذه غلط. من حين الفرقة. أحسن الله إليكم. وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين الوطء، وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق، وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب. والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة، والمعروف من المذهب أنه غير منعقد، ويترتب عليه أحكام الغصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 46 يقول الشيخ: في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ إذا حكمنا على عقد ما بأنه عقد فاسد فإنه لا يلزم من ذلك انحلال العقد، ولهذا المؤلف رحمه الله طرح هذا السؤال، وهو: هل العقود الفاسدة منعقدة أم غير منعقدة؟ فصل في ذلك من خلال نوعين. النوع الأول العقود الجائزة، والمراد بالعقود الجائزة يعني التي يجوز لكل المتعاقدين فسخها بدون رضا الآخر، هذه يقال لها عقود جائزة. ويقابلها العقود اللازمة، وهي التي ليس لأحد المتعاقدين فسخها إلا برضا الآخر. أما النوع الأول وهو العقود الجائزة فمن أمثلتها ما ذكره المصنف، قال: كالشركة والمضاربة والوكالة. هل هي منعقدة إذا فسدت؟ يقول: وقد ذكرنا أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن. قوله وقد ذكرنا، القائل هو ابن رجب، لكن في المختصر لم يذكر ذلك، لكن ابن رجب ذكر ذلك في الأصل في القاعدة السابقة، لكن المختصر لم يذكره. عموما هو ذكر في القاعدة السابقة أن الشركة والمضاربة والوكالة فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، قال: لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد. هذا كلام ابن رجب في صفحة 328 في الأصل، وكلامه موجود في القاعدة 45. يقول: ذكرنا أن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، يعني مثال ذلك المضاربة، إذا فسدت المضاربة هي من العقود الجائزة، بمعنى أنه يجوز للطرفين فسخها بدون رضا الآخر. المضاربة إذا فسدت لفقد شرط ونحوه، فإن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لأن الإذن باقي، المالك سلم المال للعامل وأذن له في التصرف فيه، حتى لو فسدت لتخلف شرط يصح تصرفه، تصرف العامل بعد الفساد لبقاء الإذن. لكن خصائصها تزول بفسادها، ولهذا في المضاربة يقول الفقهاء إن المضاربة إذا فسدت يكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك أو عليه. وهذا ليس مقتضى المضاربة لو كانت صحيحة، فالعامل في المضاربة الصحيحة له نصيب المتفق عليه، قد يتفقان على أن يكون الربح مناصفة مثلا، أو له ثلث الربح وللمالك الثلثان. أيما كان ذلك، إذا كانت فاسدة فليس له إلا أجرة المثل، معناه أن خصائص عقد المضاربة زالت بالفساد، لكن التصرف فيه لا يزال صحيحا لوجود الإذن، فلا يصدق على هذا العقد اسم العقد إلا مقيدا بالفساد، فيقال مثلا مضاربة فاسدة. وهكذا في بقية العقود الجائزة. النوع الثاني قال: العقود اللازمة، وقد عرفنا قبل قليل المراد بها، هل هي منعقدة مع فسادها أو غير منعقدة. ذكر الشيخ لها حالتين: الحالة الأولى قال: فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله، عقد فاسد لا يتمكن الشخص من الخروج منه بالقول، لكن ممكن يخرج بالفعل. مثال ذلك إذا عقد الإحرام بالحج فجامع قبل التحلل الأول فسد نسكه، هل يتمكن من الخروج منه بالقول؟ لا. أما بالفعل إذا أتم المناسك خرج منه، ولهذا يقول الفقهاء يلزمه المضي في الحج الفاسد. هذا منعقد ولا انحل العقد؟ منعقد، ولهذا قال: فهو منعقد، لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار. الحالة الثانية قال: وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله، هذه الحالة ذكر لها قسمين. القسم الأول قال: ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ. هذا القسم ما أمثلته؟ قال: وهو النكاح والكتابة، يترتب عليهما الطلاق والعتق. الطلاق والعتق كلاهما مبني على التغليب والسراية، ولهذا يقولون إذا قال زوجته طالق ولم تكن له نية أو تخصيص طلقت كل زوجة له. وأما السراية يقولون إذا قال لزوجته يدك طالق طلقت كلها، سرى الطلاق إلى جميعها. والعتق مر معنا معنى السراية فيه، إذا اعتق شركا في عبد سرى إلى جميعه. والتغليب إذا قال عبدي حر ولم تكن له نية عتق كل عبد له. ولهذا قال إن هذا مبني على السراية والتغليب. قال: فلقوتهما ونفوذهما. لقوتهما الضمير يعود على الطلاق والعتق، ونفوذهما يعني نفوذ الطلاق والعتق. إن عقد العقد المختص بهما، يعني حتى لو كان فاسدا، فالنكاح الفاسد مثل النكاح بدون ولي منعقد، النكاح بدون شهود نكاح فاسد منعقد، وهكذا الكتابة أيضا التي اختل فيها شرط منعقدة. إن عقد العقد المختص بهما ونفذا فيه، يعني ينعقد النكاح الفاسد وينفذ فيه الطلاق، وتنعقد الكتابة الفاسدة ويترتب عليها العتق. ولهذا النكاح الفاسد ينفذ فيه الطلاق، يلحق فيه الطلاق. والمرأة التي تزوجت نكاحا فاسدا لا يحل لها أن تتزوج زواجا آخر إلا إذا طلقها ناكحها بنكاح فاسد أو فسخ الحاكم العقد. فهذا يفيدنا أن الطلاق يلحق في النكاح الفاسد، وهذا دليل على أنه لا يزال منعقدا. انعقاد النكاح الفاسد يترتب عليه أحكام، الشيخ ذكر جملة منها، يعني أمثلة منها تفيد أنه لا يزال، طبعا هو لا يأخذ أحكام النكاح الصحيح في كل شيء، لكنه يبقى بعض الأحكام بحكم أنه لم ينحل العقد، لا يزال العقد منعقدا. ولهذا قال: ففي النكاح يعني الفاسد يجب المهر بالعقد، حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه، يعني على وجه في المذهب، ويستقر المهر كاملا بالخلوة وتعتد فيه من حين الفرقة. هذه كلها وما ذكره بعدها أحكام في النكاح الصحيح أيضا موجودة في النكاح الفاسد، تفيدنا أن النكاح الفاسد لم ينحل، لا يزال منعقدا. في الكتابة قال: وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب، يعني أن المكاتب في الكتابة الفاسدة كسبه وأولاده تبع له لا لسيده، ولهذا ذكر الفقهاء أن المكاتب يملك كسبه ونفعه، وأن ولد المكاتبة إذا وضعته بعد عقد الكتابة يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء فلهذا قال إن الولد والكسب يتبع يستتبع العبد ولو كانت الكتابة كتابة فاسدة، وهذا يدل على أنها لا تزال إيش منعقدة. قال والثاني ما لا يترتب عليه ذلك، يعني لا يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ، وأمثلة ذلك قال كالبيع والإجارة، قال والمعروف من المذهب أنه غير منعقد. إذن إذا قلنا إن هذا البيع فاسد معناه ما يترتب عليه أي أثر، معنى الفساد يعني انحلال العقد بالنسبة للبيع. إذا قلنا هذه إجارة فاسدة معناها أنها أيضا منحلة غير منعقدة. ويترتب عليه أحكام الغصب، وهذا تقدم فيما مضى أنه يجب على من أخذ سلعة بعقد فاسد أن يردها على مالكها، ولو أبقاها لكانت يده يد غصب. ففي الإجارة الفاسدة مثلا يضمن المستأجر العين المؤجرة مطلقا لو تلفت، بينما في الإجارة الصحيحة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة 47 في ضمان المقبوض بعقد فاسد: كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. هذه القاعدة يقول طبعا قوله في ضمان المقبوض بعقد فاسد، هذا كما ذكرت لكم هذا عنوان القاعدة، والأنسب أنه يوضع تحت القاعدة 47، لا يجعل ابتداء كلام لأنه يلبس نوعا ما، فيكون ابتداء الكلام هو قوله كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. وهذه قاعدة كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، مر معنى أن العقود منها ما يوجب الضمان ومنها ما لا يوجب الضمان. العقد الذي يوجب الضمان إذا كان صحيحا يجب فيه الضمان إذا كان فاسدا، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. مثال ذلك إذا كان العقد الصحيح موجبا للضمان يكون الفاسد كذلك. البيع مثلا إذا تلفت السلعة في يد المشتري في العقد الصحيح يضمنها من؟ المشتري، لأن المشتري أخذها مضمونة عليه. لو أن عقد البيع فاسد وتلفت في يد المشتري أيضا يضمنها، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. مثال ثاني الإجارة تضمن منافعها فتجب الأجرة بالعقد الصحيح بتسليم العين المعقود عليها. في الإجارة الصحيحة إذا سلم المؤجر العين المعقود عليها إلى المستأجر وجبت له الأجرة سواء انتفع المستأجر أو لم ينتفع، سكن في الدار أو لم يسكن، فالمنافع مضمونة عليه، المنافع مضمونة عليه. لو كانت الإجارة فاسدة أيضا تكون المنافع مضمونة على مين؟ على المستأجر. هذا قولنا كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، هذا مثال آخر. الشق الثاني: وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. مر معنا عقود الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. إذا فسد عقد الأمانة أيضا لا يضمن، مثل الشركة والوكالة والوديعة، إذا كانت فاسدة فلا يضمنها من هي بيده إلا إذا تعدى أو فرط. مر معنا أنه إذا طلبت منه فامتنع صارت يده يد عادية لأن هذا تعدي، لكن إذا ما حصل من تعدي ولا تفريط فأصل العقد إذا كان صحيحا لا ضمان فيه، كذلك إذا كان فاسدا كما هو مقتضى القاعدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 48: كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في ملك عليه العوض في آن واحد. ملك عليه عوضه، هذه أحسن يعني، وهي الموجودة في الأصل. أحسن الله إليكم. كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوض. كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه. أحسن الله إليكم. كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد، ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة والنكاح والكتابة، وكذلك المعاوضات القهرية كأخذ المضطر طعام الغير وأخذ الشفيع الشقص ونحوها. وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر، وإن كان حالين ففي البيع إن كان الثمن دينا في الذمة، فالمذهب وجوب إقباض البائع أولا، ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن، وإن كان عينا فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم، بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. وأما في الإجارة فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليها. هذه القاعدة يريد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أن يبين وقت ترتب آثار عقد المعاوضة، فبين أمرين: وقت ملك العوضين، والأمر الثاني وقت تسليم العوضين. هذا عقد معاوضة فيه عوضان، متى يملك طرف العقد العوضين، ومتى يسلم لكل منهما عوضه، هذا ما يريد المؤلف أن يبينه. هذان الأمران. أولا بدأ بوقت ملك العوضين، قال: كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض ملك عليه عوضه في آن واحد، يعني بالعقد، إذا تم العقد ملك مثلا المشتري السلعة بعوض وملك عليه الثمن في آن واحد. قال: ويطرد هذا في البيع، فيملك المشتري السلعة بعوض وفي الآن نفسه يملك البائع الثمن بالعقد. قال: والسلم، السلم أيضا نوع من البيع، حتى لو كان الثمن مؤجل يملكه دينا في ذمة المشتري، دينا في ذمة البائع، يعني المؤجل في عقد السلم هو السلعة. والمبيع، كذلك القرض والإجارة والنكاح. النكاح نقول يملك الزوج منفعة البضع بالعقد، وتملك المرأة بالعقد الصداقة كله، ولهذا الفقهاء ينصون على هذا، أن المرأة تملك الصداقة كله بالعقد ولو لم يحصل دخول. ويقولون تنصفه في حال الطلاق قبل الدخول لا يمنع ملك كله بالعقد. كذلك الكتابة، يملك العبد منافعه واكتسابه، وتملك عليه النجوم، النجوم اللي هي الأقساط، بنفس العقد. وهذه كلها ذكرها ابن رجب رحمه الله توضيحا لهذه العقود. قال الشيخ: وكذلك المعاوضات القهرية، كأخذ المضطر طعام الغير وأخذ الشفيع الشقص ونحوها. يعني المعاوضات القهرية أيضا من ملك فيها شيئا ملك عليه عوضه. فالمضطر إلى طعام غيره، مر معنا أنه له أن يأخذ طعام غيره قهرا بدون رضا المالك بقيمته. إذا ملك هذا الطعام ملك عليه قيمته لرب الطعام، وهكذا الشفيع إذا أخذ الشقص ملك عليه ثمنه للمشتري. انتهينا الآن من قضية ملك العوضين. القضية الثانية هو وقت تسليم العوضين. قال: وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر. هذا واضح، ففي عقود المعاوضة قد يكون أحد العوضين مؤجلا، كون واحد مؤجل لا يمنع المطالبة بتسليم الحال من العوضين. وإن كان حالين ففي البيع، وذكر حالتين، حالة بيع وحالة إجارة. في حالة البيع قال: إن كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب إقباض البائع أولا. يعني في حالة البيع من هو اللي يسلم العوض؟ البيع الآن فيه عوضان، في الثمن وفي السلعة، من الذي يسلم العوض أولا للآخر؟ يقول: إذا كان الثمن دينا، الدين هو ما يثبت في الذمة يقابله العين، فالمذهب أن البائع يجب أن يقبض المشتري السلعة أولا، ثم يطالب المشتري بما ثبت في ذمته وهو الثمن. عللوا ذلك، علله ابن رجب، قال: لأن حق المشتري تعلق بعين، فقدم على الحق المتعلق بالذمة. قال: ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن. المسألة هذه مرت معنا، ذكرتها مرت معنا سابقا. الحالة الثانية قال: وإن كان عينا. وش لعين؟ الثمن. قال: فهما سواء. يعني التعليل السابق قدموا فيه العين على الدين، لكن الآن السلعة عين والثمن عين. قال: فهما سواء ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم. طيب لو فيه أزمة ثقة، كل واحد يقول سلم واستلم، وش الحل؟ ما فيه إلا ينصب شخص عند التنازع يقبض منهما ثم يقبضهما. ينصبه طبعا الحاكم. قال: بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. هذا الآن في البيع. في الإجارة قال: وأما في الإجارة فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليها. إذن اللي يسلم أولا في الإجارة على المذهب من هو؟ نعم، لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل، لأن الإجارة قد تكون على عمل وقد تكون على عين، إجارة عين. فالمؤجر في العين لابد أن يسلم العين، المستأجر في العمل يسلم العمل فيستحق على ذلك الأجرة. قال ابن رجب تتم لهذا، قال: كما لا يجب دفع الثمن إلا بعد تسليم المبيع، ومتى تسلم العين وجب عليه تسليم الأجرة لتمكنه من الانتفاع بقبضها. يعني إذا سلم المؤجر العين المؤجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة لأنه تمكن من الانتفاع بقبضها، طبعا إلا أن يتفق على التأجيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 49: القبض في العقود على قسمين، أحدهما أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع، فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها. الثاني أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات، فمتى تفرقا قبل القبض بطل. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد، فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم. انتهى. هذه القاعدة 49 يريد المؤلف رحمه الله أن يبين بها منزلة القبض في العقود، يعني ممكن نجعل عنوانها نزيد عبارة منزلة، فتكون منزلة القبض في العقود. قال الشيخ: على قسمين. القسم الأول أن يكون يعني القبض من موجب العقد ومقتضاه، يعني العقد يوجب القبض، كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة. والصداق وعوض الخلع، فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها، بمعنى أن العقد يوجب القبض. ولهذا قلنا أن القبض موجب للعقد، وليس القبض في هذه العقود شرطا في اللزوم، فالبيع يلزم إذا تفرق المتبايعان ولم يكن هناك خيار، وإن لم يوجد قبض كلا العوضين، وهكذا في البقية. الثاني قال: أن يكون القبض من تمام العقد، بمعنى أن العقد لا يتم إلا بوجود القبض، فالقبض جزء من حقيقة العقد. مثال ذلك قال: كالقبض في السلم، اللي هو قبض الثمن في السلم، والقبض في الربويات يعني قبض كلا العوضين في الربويات والصرف. ولهذا قال: فمتى تفرق قبل القبض بطل، إذا تفرق في السلم قبل قبض الثمن بطل السلم، إذا تفرق في بيع ذهب بذهب أو ذهب بفضة قبل التقابض للعوضين كليهما فإن هذا العقد يبطل. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا لم يحصل القبض فلا عقد. يعني شيخ الإسلام يقول إن هذه العقود ما نقول بطل العقد، الأحسن أن نقول لا عقد، يعني كأنه يقول لم ينعقد العقد، لم ينعقد العقد. قال: وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد، فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، يعني لو أن البائع قال بعتك، المشتري ما قال قبلت، هل نقول بطل العقد ولا نقول لم ينعقد العقد؟ لم ينعقد. ابن تيمية ينظر بهذه، يقول هذه الآن القبض داخل في الحقيقة، وبالتالي أصلا لا عقد، لم يوجد العقد، فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة من خلال ما ذكره يتضح أن القبض أو يظهر أن القبض إذا كان من موجب العقد فعدمه لا يؤثر بطلانا ويلزم فيه العقد بدون قبض، لكن يجب على العاقد الإقباض. أما إذا كان العقد من تمام العقد فمعناه أنه جزء من حقيقة العقد فيبطل العقد بعدمه، أو نقول على رأي ابن تيمية لا ينعقد بدونه. يمكن أن يضاف قسم ثالث على ما ذكره ابن رجب، وهو أن يكون القبض شرطا في اللزوم، فيصح العقد بدونه لكن لا يلزم ولا تملك العين إلا بعد القبض، وهذا يمكن التمثيل له بالهبة، فالهبة تنعقد بالقول لكنها لا تلزم إلا بإيش؟ بالقبض، ولا يملك الموهوب له العين الموهوبة إلا بالقبض، ومثله القرض أيضا. ولهذا قالوا: ويملك القرض بقبضه، في الروض قال: ويملك القرض بقبضه كالهبة، فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض. هذه عبارة الروض المربع، فهذا يمكن أن يضاف قسما ثالثا يعني يتمم القاعدة. نعم. خمسون. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة الخمسون: هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ هذا على ضربين: أحدهما التملك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه فإنه يأخذه مضمونا سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا، لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك. والثاني ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ما، كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب وتقويم الشقص من العبد المشترك إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم، وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن، يتخرج ذلك كله على وجهين. تنبيه: الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها وشروطها وأحكامها، ويملك ما لا يتملك بها. يظهرنا وتملك ما لا يتملك بها. أحسن الله عليكم. وتملك ما لا يتملك بها، وهي كذلك في الأصل أيضا الطبع المحققة، تملك ما لا يتملك بها. هذه القاعدة 50 يقول الشيخ رحمه الله: هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع يعني الملك بدون دفع الثمن مضمونا في ذمة المتملك؟ المراد بالعقود القهرية هي العقود التي تصح بدون رضا أحد الطرفين. الأصل أن العقود تكون عن تراضي، هذا هو الأصل، لكن هناك عقود قهرية تتم بدون رضا أحد الطرفين، وسيأتي أمثلتها في كلام المصنف. قال: هذا على ضربين. السؤال الآن: هل يتوقف ملك المتملك في العقود القهرية على دفع العوض للآخر، أو نقول ملك ولو لم يدفع لكن يكون العوض ثابت في ذمته؟ الشيخ قال: هذا على ضربين. الضرب الأول التملك الاضطراري، كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه فإنه يأخذه مضمونا. وهذه المسألة مرت معنا، هذا شخص مضطر، يعني وصل إلى درجة أنه يخشى على نفسه، اضطر إلى طعام غيره، وهذا صاحب الطعام غير مضطر إلى ذلك الطعام، فالمضطر طلب منه الطعام فمنعه، قدر المضطر على أخذه بدون رضاه، يجوز له أن يأخذه، لكن يأخذه بقيمته، ولهذا قال: فإنه يأخذه مضموناً. هذا حقيقته معاوضة، لكنها معاوضة إيش؟ قهرية، تؤخذ بدون رضا صاحب الطعام. قال: فإنه يأخذه سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا، لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك. إذن هنا لا يتوقف ملك المضطر إلى الطعام على دفع العوض، فنقول: تملك هذا الطعام ولك أن تأكله، وسواء كان معك ثمن تدفعه أو ليس معك الآن هو يبقى في ذمتك. وعلل ذلك بتعليل واضح، قال: لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك، والمسألة مسألة دفع ضرورة. الضرب الثاني قال: ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ما، كالأخذ بالشفعة. الأخذ بالشفعة هذا تملك قهري، ولهذا الفقهاء يقولون إن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بعوض مالي. الانتزاع هذا يفيدنا أنه أخذ بدون رضا، فالشريك شفع له أن ينتزع حصة شريكه من المشتري من شريكه، لكن مجانا ولا بالثمن؟ بالثمن. السؤال: هل يتوقف ملكه على دفع الثمن؟ هذا هو الآن اللي يريد أن يبينه المؤلف. وقد ذكر في ذلك وجهين، ذكر أن في ذلك وجهين في المذهب. مثال ثاني نأخذه على النوع على الضرب الثاني، قال: أخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. يعني شخص استعار أرضا أو استأجر أرضا فغرس فيها أو بنى، انتهت مدة الإجارة أو المعير أخذ العارية اللي هي الأرض، له أن يأخذ الغراس أو البناء تبعا للأرض، لكن يأخذه مجانا ولا بثمنه؟ بثمنه. هل يتوقف تملكه للغراس والبناء على دفع الثمن؟ هذه المسألة. الشيخ، أنا لعلنا نكتفي بهذين المثالين مما ذكره، قال: فيتخرج ذلك كله على وجهين. الوجه الأول أنا سأكمل من كلام ابن رجب، يعني الشيخ قال على وجهين ووقف. قال أحدهما، هذا كلام ابن رجب: لا يملك بدون دفع الثمن، والثاني: تملك بدونه مضمونا في الذمة. ونص أحمد في فسخ البائع لا ينفذ بدون رد الثمن، واختار الشيخ تقي الدين ذلك، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل، لأن التسليط على انتزاع الأموال قهرا إن لم يقترن به دفع العوض، وإلا حصل به ضرر وفساد. هذا تعليل ابن رجب وتعليل متين جيد. يقول: لأن التسليط على انتزاع الأموال قهرا إن لم يقترن به دفع العوض، وإلا حصل به ضرر وفساد. وأصل الانتزاع القهري إنما شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر. هذا كلام متين يؤيد أي الوجهين؟ أنه لابد أنه يدفع الثمن. التنبيه الذي ذكره المصنف رحمه الله في آخر هذه القاعدة، قال: الأملاك القهرية تخالف الأملاك الاختيارية من جهة أسبابها وشروطها وأحكامها وتملك ما لا يتملك منها. يعني هذا بمناسبة ذكر الأملاك القهرية، يريد أن يبين أنها تختلف عن الأملاك الاختيارية من جهة أسبابها، يعني الأسباب التي تحصل بها، وهذا مر معنا أمثلة للأسباب القهرية، ومن ناحية شروطها أيضا. ولهذا يقولون في التملك القهري كالأخذ بالشفعة: هل يشترط معرفته كالبيع أم لا يشترط على اعتبار أنه قهري؟ ذكروا في خلاف في هذا، بينما في البيع غير القهري لا بد من العلم بالمبيع قولا واحدا. أيضا تختلف عن التملكات الاختيارية في بعض الأحكام، ومر معنا أنه في قول باشتراط الدفع في التملك القهري. فهذه بعض الفروقات التي أشار إليها المصنف رحمه الله في هذا التنبيه، ولعلي بذلك أختم هذا الدرس ونختم بذلك الدورة على تمام القاعدة 50. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. ولعله إن شاء الله كما ذكرت في بداية الدورة يتيسر إن شاء الله تعالى إكمال هذه القواعد في دورة أخرى أو مناسبة أخرى. أسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.